أمطري حبا وطهرا يا سما، واملئ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنيئا لمن استحضر تلك النية كل ليلة. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، أيوة رب الكعبة. يعني نصيحتي ووصيتي لإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، استحضروا كل ليلة نية قيام الليل. يعني نعمل إيه يا شيخ محمود؟ أقول لحضراتكم بكل بساطة، هنتوضأ قبل ما ننام. أيوة، طب إيه فايدة الوضوء؟ ما احنا أول ما بننام بينتقد الوضوء، مفيش مشكلة، نبدأ بس النوم بالوضوء، لأن الإنسان لما بيتوضأ كلما تقلب من الليل فالله عز وجل يوكل به ملكا يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فإنه قد بات طاهرا. يبقى هنتوضأ ونقول أذكار النوم وننوي نية صادقة إن احنا هنقوم الليلة دي نصلي قيام الليل. فإن استطعنا أن نقوم طبعا ناخد بالأسباب، نظبط المنبه ونخليه بعيد عننا عشان ما نطفش المنبه ونرجع ننام تاني، وأول ما المنبه يرن مباشرة نقوم من على الفراش وندخل حتى نغسل وشنا ونقعد ثانية كده نفوق، وبعدين نتوضى بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن لو رجعنا تاني للفراش هننام. عشان كده إيه؟ نتوضى ونقول أذكار النوم وننام على هذه النية بفضل الله سبحانه وتعالى. فإن ربنا قدر لنا ان احنا نقوم نصلي قيام الليل فبها ونعمة عين، والحمد لله والفضل لله وحده سبحانه وتعالى. طب لو ما قدرناش، راحت علينا نومة، هيتكتب لنا قيام الليل في تلك الليلة وناخد الأجر كاملا بفضل الله بهذه النية. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بل جاء عند أبي داود بسند صحيح، يعني الكلام واضحا جدا في هذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ، يعني امرئ تشمل رجل وامرأة، ما من امرئ يكون له صلاة بالليل فيغلبه عليها النوم إلا كتب الله تعالى له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. الله أكبر. يبقى الواحد والواحدة لو كان لينا ورد من قيام الليل وجينا في ليلة كده راحت علينا نومة، بفضل الله الله يأمر الملائكة يكتبوا لنا أجر قيام الليل، ويبقى النوم اللي احنا نمناه ده تمام، يبقى صدقة من الله تصدق بها علينا بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون قدر قيام الليل، يكفي ان جبريل عليه السلام كما في الحديث الذي رواه الحاكم باسناد حسن، يكفي ان جبريل عليه السلام يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: واعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. بل وفي الحديث الذي رواه احمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا وقال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. الأمم اللي من قبلنا كان الصالحون فيهم يصلون قيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الإثم. فعلا من تعود على قيام الليل فإنه يكون عنده خشية لله وخوف من الله، ولا يتجرأ أبدا على معصية الله. يبقى فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الإثم، وبعدين بعد كله وتكفير للسيئات، لو كان في ذنوب تكفر بقيام الليل، وآخر حاجة ومطردة للداء عن الجسد. تخيلوا حضراتكم، وإحنا مش محتاجين نستدل بأي علم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أثبت الطب الحديث، وهذا من باب الاستئناس وليس من باب الاستدلال، أثبت الطب الحديث إن قيام الليل في علاج لأمراض كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. بل ودعا النبي لنا بالرحمة صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء، يعني اعترتت بصابعها كده في المية وترطش مية كده على وشه عشان يقوم فايق، بس يعني بترطيف صابعها يعني تمام. طب وبعدين قال صلى الله عليه وسلم: فإن قام وصليا الزوج والزوجة كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله، طب لو واحدة مش متجوزة تقوم تصلي هي ووالدتها، طب والدتها مش قادرة تقوم تصلي لوحدها وتاخد نفس الأجر والثواب بفضل الله، وتكتب عند الله عز وجل في تلك الليلة من الذاكرات لله عز وجل. طيب لو واحد عايش لوحده نفس الحكاية برضه تمام، تبقى ايه؟ رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امرأته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة، لان ممكن هو اللي يقوم وممكن هي اللي تقوم، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهها الماء، فان قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأختم بالحديث اللي جاي الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة. يا الله، شوفوا رحمة ربنا دي. طب ما كان ممكن ينزل كل شهر، كان ممكن ينزل كل سنة، والحديث رواه مسلم تمام. الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقول لي كيف النزول؟ كيف ما مش بتاعتنا، احنا لا نسأل عن الكيف تمام. نذكر هذه الأشياء بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ ثم يظل يكرر تلك الأسئلة إلى أن يطلع الصبح بفضل الله سبحانه وتعالى. كل واحد فينا بقى يجهز أمنياته وحاجاته وكل الأشياء اللي نفسه ربنا يفرج عنه بها الكروبات اللي عايش فيها، ويقوم في التلت الأخير. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير، فإن استطعت أن تكون ممن يقوم في تلك الساعة فكن. يبقى أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الأخير في التلت الأخير من الليل. وفي الحديث اللي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثره من الدعاء. عشان كده لو جمعنا بين الحديثين يبقى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بين يدي الله في الثلث الأخير من الليل، وده أقوى مكان وأقوى موضع وأفضل وقت لاستجابة الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن حبيبي هنيئا لمن استحضر تلك النية كل ليلة. كل اللي هنعمله نتوضى، نقول أذكار النوم، ننوي قيام الليل، أمنا اللهم لك الحمد، غلبنا النوم، كتب لنا الأجر كاملا. إيه رأيكم؟ يعني أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا.